إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالكفة العادلة، ذلك خير لكم، ذلك خير أي لكم، وأحسن تأويلا أي أحسن بيانا في أعمالكم وأصلح لكم. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نوفي وأن نعدل في الميزان. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط، أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوا الميزان والمكيال. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس مني. قال الخطابي رحمه الله: ليس منا، أي ليس من سيرتنا، وليس من طريقتنا ومذهبنا. فقد ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. أيها المسلمون، الغش التجاري أو الغش، هذا البلاء الذي دخل كل العالم، فأصبحت له منظمات عالمية ودول ترعاه. وعندما تنظر إلى عباد الأصنام والأوثان وعباد الصليب وهم يغشون، فأنت لا تستغرب، فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولكن المصيبة حينما ترى من يؤمن بالله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وهو يغش. في الحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، رجل يبيع الطعام، وضعه في إناء، فأدخل يده النبي صلى الله عليه وسلم، فنالت إصبعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. والغش يفسره بعض الناس هو ما يخالط الرديء بالجيد، وبعضهم يفسره هو تقليد سلعة ما والكذب على الناس في بيعها، يقلد سلعة أصلية ويدعي أنها أصلية ويبيعها للناس. وبعضهم يفسر الغش إظهار الجيد وإخفاء الرديء، وبعضهم يفسره إخفاء عيوب السلعة. وصور الغش في هذا الزمن هو أسوأ الصور، يسمونها فهلوة ويسمونها شطارة ويسمون فلان الذي يغش فلان كسيب، وهو يأكل بالحرام ويبيع الحرام ويشتري بالحرام ولم يجعل لمقابل الله جوابا. أيها المسلمون، من صور الغش بعضهم يضع الفاكهة الجيدة في القفص أو في الكرتون ويضع السيء تحتها. بل أنا اشتريت في إحدى المرات كرتون فواكه، فلما جئت البيت وجدت أن هذا الكرتون طبقه طبقتين من الفواكه وأربع طبق محشية كرتون فارغ. وأنا عندما اشتريت ظننت أن الكرتون ثقيل فيه 8 كيلوهات ودفعت قيمته وانصرفت. وبعضهم يغش في الذهب، إما أنه يزيد في النحاس أو يأتي بإكسسوار شبيه به ويضعه بين الذهب أحيانا، طقم فيه له 4 قطع، قطعتين مغشوشة وقطعتين أصلية. وهذا موجود، وقد أخبرتني إحدى محارمي بذلك، أنها وقعت عملية في عملية نصب وغش وكذب في إحدى المحلات. وبعضهم يأتي بزيت الطعام فيخلط فيه بعض العطور ويسميها دهن، دهن العود، دهن العنبر، دهن كذا، وقد خلطوا فيه زيت الطعام. وبعضهم يشتري قطع غيار مقلدة للسيارات كأقمشة الفرامل والكوابح، يأتون بها من شركات صينية أو شركات في أي مكان في العالم، ثم يضعون عليها علبة أو غطاء نفس الغطاء الأصلي ويباع بأنها قطعة أصلية. وحينما تجد سيارة انقلبت ضعف احتمالك أنها كانت إحدى، أنه قد ركب إحدى السلع المقلدة، ولك أن تتصور لو مات هذا بريئا كيف سيلقى ربه هذاك الخبيث الذي باعه تلك السلعة المغشوشة؟ كيف يلقى ربه بدماء، أحيانا دماء عوائل؟ وبعضهم يغش في المواصفات كالمقاولين، فينقص من الحديد أو يزيد في التربة أو يرحل بعض الأعمدة من مكانها ولا يزرع كمرة. لا أريد أن أفصل كثيرا. وبعضهم حتى في الأدوية، حتى في الأدوية نفس الشكل نفس العلبة، ولكن المحتوى إما أنه كيميائي أو دقيق. ولك أن تتصور لو كان هذا الدواء لمن يعالج فيه نفسه من مرض خبيث أو مزمن، ويدفع فيه مبلغا كبيرا، وهذا مشاهد في الغش. حتى الأدوية لم تسلم، نفس الشكل نفس البواعث، بل لم تسلم الشامبوهات والكريمات والعطورات، بل لم تسلم تزوير العلامة التجارية صنعت في دولة كذا، هم كذابين لم يصنعوها في تلك الدولة، صنعت في دولة كذا، خاصة الدول الأوروبية لأن فيها الصناعة غالية باليورو والصناعة عندهم جودة عالية، فيضعون اسم تلك الدولة. أحياناً ماركات عالمية في الملابس في العطور في الاكسسوارات، يضعون العلامة التجارية كذباً وزوراً، ويسمونها شطارة. أما إذا رأينا الغش في بيع السيارات فحدث ولا حرج، سيارة معطوبة يضعون فيها زيت ثقيل حتى لا تخرج دخانها، أو يرشونها وهي مصدومة صدمة قوية، ويكذبون على البائع خاصة إذا كان غشيم وصغير في السن. بل من أنواع الغش مدح السلعة، والله اشتريتها بكذا يقول وهو كذاب، وبعضهم يقول والله رأس مالها وهو كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ينظر الله في وجههم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم البايع سلعته بالحلف الكاذب. انظر إلى مصائب الناس، كم مرة سمعت حلفا وتعلم أنه كذب حينما تكتشفه. نعوذ بالله من حال الناس، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كذلك من أنواع الغش الغش الطبي، ليس لديه أي مؤهل طبي ويعين في مستوصف باسم طبيب باسم فني باسم تخدير، أو ليس لديها إلا تخصص باطنية وتعين في النساء والولادة، طبيب أنف وأذن حنجرة يعين كل شيء. هذا الغش الطبي والكذب موجود في كل مكان إلا من رحم الله. أما إذا نظرنا الغش في حياتنا الاجتماعية فحدث ولا حرج. نتكلم مثلا عن الغش في الزواج. الغش في الزواج يخفي عيب من عيوب ابنته، مصابة بالصرع، وهذا مرض طبيعي وله أسباب طبية نفسية، يخفي عن العريس، فإذا ما تزوجها اكتشف، أو هو مريض بمرض مزمن أو مدمن مخدرات أو تارك للصلوات، فيأتي بمنتهى البجاحة إلى ابنة صالحة ويخطبها لابنته ويمدح يكيل المدح: ولدي هذا بار بي، ولدي هذا طيب، ولدي هذا كريم. يغشها ويغش أهلها حتى يتزوج، فإذا ما تزوج انقلب الوجه الآخر، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. أيها المسلمون، ذكر أهل العلم أنه ينبغي على ولي البنت أن يظهر عيبها، يظهر عيبها للناس. المصيبة حينما يخفي هذا العيب رجل وكان العيب في ابنته أو في ابنه وعليه سنت الصلاح أو سنت الخير، هذا ما أعرف حق الدين. يا إخوة الدين، لماذا أهل العلم يقولون الإخلاص؟ الإخلاص لله، لأنه عمل قلبي يربطك بخالقك مباشرة، ليس عبادات تؤديها خالية من الجوهر، إنها عبادات جوهر ومظهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن معقل ابن يسار المزني قال في مرضه الذي مات فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الغش في الرعية وعدم النصح لهم بحيث يتصرف تصرفاً ليس في مصلحتهم ولا مصلحة العمل، وهذا يعم الرجل في أهله والسلطان في زمانه والعامل في عمله. بالله أسألكم، من مات وفي بيته جش عيانا بيانا ينشر المسلسلات المدبلجة والرقص، هل هذا مات غاشا لرعيته أم ناصحا لهم؟ يا إخوة، الغش انتهسر شيء مهول في كل علاقاتنا، في كل علاقاتنا إلا من رحم الله. ألم تسمعوا بما فتح مساهمة عقارية وأخذ الملايين وهرب، أو لو لم يوفي بالعقد مليان؟ ألم تسمعوا بمن فتح مكتبا للتوظيف للبنات لكي يبتزهن أو لكي يستقدم الخادمات وأخذ المبلغ وانصرف؟ بلى والله. ألم تروا بأعينكم الأشياء المقلدة من المطهرات ومواد النظافة والأجهزة الكهربائية؟ بلى والله. ما العلاج؟ ما العلاج في مواجهة هذا الداء العظيم؟ أولاً، ضعف الإيمان هو السبب الأول، والعلاج تقوية الإيمان. حينما يستشعر المسلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيأتي عليه زمان كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. حينما نربي أنفسنا على هذا الإيمان، والله لا نغش، والله لا نغش، وأنا أعلم ذلك. فقد صرفت الدول الغربية مليارات في مكافحة الغش ولم تفلح. فالتربية الإيمانية هي أول علاج. ثانياً، المراقبين في الدولة عليهم أن يؤدوا أماناتهم، سواء كان مراقب في البلدية أو في البيئة أو في وزارة التجارة، فيداهموا هؤلاء الذين يبيعون السلع المقلدة ويوقفوهم عند حدهم ويجازوهم. ثالثاً، عدم المجاملة والواسطة. قريبك صديقك قبضوا عليه في غش، قل أنا مالي شغل، مو ترفع التلفون وتتشفع في حد من حدود الله. كذلك عدم تساهل الناس في بيع السلع المقلدة، ساعات مجوهرات أحيانا يبيعك هي يقول نعم مقلدة، ما يجوز ما يجوز. كنت قادر تشتري أصلية. لا تشجع غيرك على اتخاذ هذه الخطوات. كذلك على التجار أن لا يستوردوا سلعة مقلدة. كذلك تبليغ الجهات الرسمية بالغش مهما كان صغيرا. قبل أسبوع مررت على محل دهانات ووجدت لوحة: طبيبك هو لونك، جرب العلاج بالألوان. وأنا أعلم علم اليقين أن ليس هناك في الشرع وليس هناك في الطب ولم يتعارف عليه شيء اسمه علاج بالألوان، كله كذب، كالعلاج بالطاقة والبرمجة اللغوية والأساور الطبية والتنويم المغناطيسي، كله كذب ودجل، وكلها قائمة على الفلسفات البوذية والطائية والاستعانة بغير الله وليست من الأسباب المشروعة. فرفعت التلفون إلى جهة حكومية وكلمتهم وصورت اللوحة. الحمد لله بفضل الله، انظر الآن مر عليها، طمست اللوحة وأنزلت. يا إخوة لابد نتحرك. أنا أقول ده من باب العبرة، ليس من باب أن أمدح نفسي، أنا مقصر مع ربي. لابد أن نتحرك وأن نتكاتف فيما بيننا. التعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فحاربوا الغش مهما كان صغيرا. ما بقي شيء لم يغش فيه الناس، حتى البيبسي. رئيس بعض الدول يضعون عليه سائل مع غاز ويغلقونه ويبيعونه للناس. لم يبقى شيء لم يأكله الناس. نسمع عن بعض الناس يبيعون اللحم الحمير. ما هذا اللي وقعنا فيه؟ ونريد النصرة من الله؟ نحن لم نعامل الله سبحانه وتعالى حق التعامل، ولم نخشاه حق الخشية، ولم نعد لمقامه جوابا. إن تنصروا الله ينصركم، الله لا يكذب سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. لو نصرنا الله حق النصرة في أعمالنا في أفعالنا في عقائدنا جاءنا النصر من عندنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا وأنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذا في حق الرسل، كذلك المتقين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد هذا البلد بسوء فاشغله بنفسه. اللهم من كادنا فكده. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا وممن يصومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يدخل رمضان ويخرج وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعلى الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، آمين. ألا وصلوا على نبيك حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد، وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهج مقتفى أثرا إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين، آمين. قم الصلاة برحمكم الله.